قل أيها الرسول لا أقدر على جلب خير لنفسي ولا دفع شر يحل بها إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تكثر لي المصالح والمنافع، ولاتقيت ما يكون من الشر قبل أن يقع. ما أنا إلا رسول الله أرسلني إليكم أخوف من عقابه وأبشر بثوابه قوما يصدقون بأني رسول الله ويعملون بشرعه.